السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعده، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: تنبيه، يا أيها الأعزل، احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر. اتقوا فراسة المؤمن. يا أيها الأعزل، الأعزل هو الذي ليس معه سلاح، قد دخل المعركة بدون سلاح فهو خاسر ومهزوم لا محالة، فهذا له عورات. الأعزل هذا ليس معه سلاح يقاتل به، وليس معه ما يستر عورته، فإذا دخل المعركة ووقف أمام خصمه فإن خصمه سيطلع على عورته فيأتيه من خلالها. فهنا جعل هذا العاصي أو المتزي بغير زيه أعزل، وقال له احذر خصمك إن كان تقيا، احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر. اتقوا فراسة المؤمن. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وإسناد ضعيف. إسناد ضعيف وإن كان المعنى صحيح أن للمؤمن فراسة، هذا ثابت من أدلة كثيرة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فالفراسة موجودة في المؤمن، وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن، وإن لم يصح الحديث. قال: سبحان الله، في النفس، أي كل نفس، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعطو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود الذي ادعى الربوبية أمام إبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هو نمرود، وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان، قحة اللي هي الوقاحة، وقحة هامان وهوى بلعام، بلعام ابن بعوراء الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بلعام ابن بعوراء كان أحد أحبار وعلماء بني إسرائيل، ولكنه اتبع الشيطان ولم ينفعه العلم الذي تعلم، تبع للهوى الذي هوي به والعياذ بالله. وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت، معروفة قصة أصحاب السبت كما جاء واتل عليهم، حينما قال في سورة الأعراف عن خبر أصحاب السبت: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا على الأسماك أو احتالوا على الشريعة والعياذ بالله، فلم يعظموا السبت وإنما عظموه ظاهرة وتحايلوا على مقارفة الحرام فيه باطنا. وحيل أصحاب السبت الذين يحتالون لارتكاب المخالفات الشرعية، وتمرد الوليد، الوليد بن المغيرة، وجهل أبي جهل، هذه الأمور موجودة في النفوس، كل النفوس، وفيها أي في النفس من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب. هنا سيذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الأمور التي اختص بها بعض البهائم والحيوانات: حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبس القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. سبحان الله، كل هذه الأمور، كل حيوان امتاز في شيء تجد هذه الصفة موجودة في النفس البشرية، ولكن منهم من لا يظهرها ولم تستبد به ولم تتمكن منه، وإنما روضها، ومنهم من استحكمت فيه أعاذنا الله وإياكم. قال: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. لو الإنسان تريض، التريض سيأتيك شرحه فيما بعد. الرياضة أن يروض الإنسان نفسه، بمعنى أنه يحاول أن يغلب الطباع التي فيه ويجعل الأخلاق الحميدة مستحكمة فيه، ويجعل الأخلاق المذمومة يتخلى عنها. هذه الأمور تأتي عن طريق الرياضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هذا هو الرياضة المقصودة. غير أن الرياضة والمجاهدة مجاهدة النفس تذهب ذلك. ثم قال: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، سيقع في هذا لا محالة. واحد طبعه حرص الغراب أو شره الكلب أو كبر إبليس أو حسد، إن استرسل مع الطبع فإن هذا الجند سيتمكن منه والعياذ بالله. ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الله قال: إن الله اشترى من الناس أم من المؤمنين؟ من المؤمنين. فالمؤمنون الذين اشترى الله منهم. قال: فمن استرسل مع طبعي فهو من هذا الجند، يعني تحكمت فيه هذه الصفات. ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، لأن الله اشترى من المؤمنين الذين اتصفوا بصفات الإيمان، اشترى منهم أنفسهم، فهم الذين هذبوا أنفسهم ورادوها وجاهدوها فلم تستحكم منهم هذه الصفات، وإلا كانت عيبا في المبيع الذي اشتراه الله عز وجل. والله اشترى نفوسا مؤمنة مجاهدة راضت نفسها على التخلص من هذه الأفات. قال: فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبيعة إلى بلد سكانه التائبون العابدون الحامدون، لأنها الآية التي جاءت بعد قول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فإذا من هذه صفاتهم هم الذين اشتراهم رب العالمين. فلذلك قال: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك، فلا يقبله المشتري. فالمشتري اشترى منك سلعة بصفات معينة، فإذا بقيت السلعة في يدك ولم تسلمها للمشتري فإن الضمان عليك. إن فسدت البيع، إذا فسدت البضاعة وهي عند المشتري، فضمانها على المشتري أم على البائع؟ على المشتري، هي ما في ضمان. لك لو سلمها ثم فسدت في يدي فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذه قواعد البيع والشراء. فهنا يقول: سلم المبيع، سلم نفسك لله، ولا تجعل نفسك تابعة لهواك، بل اجعلها تابعة لشرع الله تبارك وتعالى يحكم فيها بما شاء. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. فإن فسدت النفس وتلفت فإن الله لن يقبلها، لأنها خرجت عن شرط إن الله اشترى من المؤمنين، وخرجت عن شرط التائبون العابدون إلى آخره. ثم قال: قد علم المشتري بعيب السلعة، يعني العيوب الموجودة فينا رب العالمين يعلمها، ورب العالمين لم يشتري سلعة ولم يشتري مؤمنا، وهو سبحانه وتعالى اشترط أن يكون خاليا من الذنوب وخاليا من المعائب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فقال: قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلم ولك الأمان من الرد، لكن لا تجعلها دون التسليم فيقع ضمان السلع عليك أنت. قدر السلعة يعرف، أي سلعة قدرها كيف يعرف؟ قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما، من الذي اشترى؟ الله. والثمن خطيرا هو الجنة، والمنادي جليلا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت السلعة نفيسة لا محالة. ثم قال أبيات من الشعر: يا بائعا نفسه بيع الهواني، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. بعت نفسك للشيطان وبعت نفسك بالهوان، لو استرجعت ذا البيع وأفسدت البيع وأرجعت نفسك قبل الفوت قبل أن يجيء الموت لم تخبي وإنما ستنجح. وبائعا طيب عيش ما له خطر، بائعا طيب عيش اللي هو الجنة ما له خطر، يعني هذا العيش والجنة ليس فيها أي أشياء تضعف من طيب عيشها، وليس فيها أي مخاطر على الإطلاق، خالية من الآفات. يا بائعا طيب عيش ما له خطر، بعته بماذا؟ بطيف عيش من الآلام منتهب، بطيف مرة أحلام نائم اللي هي الدنيا، بطيف عيش ومع ذلك طيف، ومع ذلك في مقابلة أن الجنة ما لها خطر، طيف العيش من الدنيا منتهب من الآلام، مليء بالآلام، انتهبت منك هذه النعم الموجودة في الدنيا بآلامها، غبنت والله غبنا فاحشا، ولدى يوم التغابن تلقى غاية الحرب، تلقى يوم التغابن يوم القيامة غاية الحرب. الحرب مش الحرب، الحرب بالسل اللي هو السلب، سلب جميع الأموال، يعني سلب جميع ما تملك، اللي هو الحرب بالفتح، بفتح الحاء والراء، اللي هو أن يسلب منك جميع ما تملك. فتأتي يوم القيامة والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. كيف تقارن بين الورد الحقيقي بورد مكذوب بطيف عيش؟ وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب. حاطب الليل هذا الذي يجمع الحطب بالليل في الظلام، واقف منتصب لكل داهية، منتصب لأخذ كل داهية تدني من العطب، فقد يأخذ ثعبانا حية ويظنها نوع من أنواع الحطب، لأن الدنيا ظلام وهو يبحث عن الحطب، والحطب قد يكون الحطب في شكل العصي، فقد يمسك بحية لأنه يحتطب في الظلماء. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، العطب الهلاك. ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، يعني بأحداق المعشوقة المحبوبة الدنيا، وهي أحداق ليست كأحداق الحور العين بل هي معطوبة. ترجو الشفاء بالنظر إلى هذه المعشوقة الدنيا وأحداقها بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب. تفني نفسك في إثر أقبح الأوصاف في الدنيا، لماذا؟ مفنيا نفسه في إثر أقبحهم، أقبحهم وصفا، يعني أقبح هذه الأشياء في الدنيا وصفا. لماذا أفنيت نفسك؟ للطخ جمال فيه مستلب، يعني من أجل أن تلطخ بشيء من الجمال مستلب. وهذا البيت أرى أن ابن القيم هنا، لأن هذه الأبيات ذكرها مؤلف لنفسه في بدائع الفؤاد، أخذ هذا المعنى من كلام أبي الطيب المتنبي الذي ذكرناه، مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فقهوا أو ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعة وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، أنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. الإمام ابن القيم قال هنا ومفنيا، اللي تفنى عيونهم دمعة، فقال ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم، في إثر كل قبيح وجهه حسن، في إثر أقبحهم وصفا. لماذا؟ بدلا من أن يقول وصف هذا القبيح حسن، قال للطخ جمال فيه مستلب، في إثر أقبحهم وصفا، للطخ مستلب، للطخ جمال فيه مستلب. وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، ذا يعني هذا، وواهبا نفسه من مثل ذا سفها. لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي تهب نفسك من مثل هذا الذي ذكرناه، هذا سفه. لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي، لو كنت تعرف قدر نفسك قدر نفسك ما وهبتها. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي. شاب الصبا، شباب الإنسان شاب ومر بمرحلة الصبوة، ولكن التصابي كما يقولون عجوز متصابي. والتصابي بعد لم يشبي، التصابي ما زال، يبقى الإنسان كبير في السن ومع ذلك عجوز متصابي. والتصابي بعد لم يشبي، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. وشمس عمرك، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب. يعني شمس عمرك أنت قد حان الغروب لها، مع أن الدنيا كلها قد آذنت بارتحال، فالفيء لا يكون في الأفق الشرقي لم يغب إلا حينما تكون الشمس أين؟ الفيء في الأفق الشرقي في ناحية المشرق، واضح؟ فقال: وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. من الذي يفوز بالوصل؟ الذي يجده، الذي يجد في السير إلى الله وقد انقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، ورسل ربك قد وافتك في الطلب. رسل ربك ستأتي إليك في الوقت المحدد وقريب جدا، من أجل أن كما قال الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب. ما في الديار من شكر ولا أرب، لا يوجد في الديار، لأن المحبوبة قد سارت ركائبها. ما في الديار والوول الحال والجملة حالية، وقد سارت ركائب من تهواه للصب، يعني سارت ركائبه التي تهواها وتبحث عنها من أجل الصبابة والعشق. ما في الديار من شكر ولا أربي، لقد آذنت الدنيا بارتحال. فأفرش الخد زياك الترابة وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. يقصد بصاحب الأشواق أبو تمام في قصيدته المعروفة التي قال في أولها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فهنا ضمن قصيدته ابن القيم كلام أبي تمام، فقال: فأفرش الخد زياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. ماذا قال؟ قال: ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان، أشهى له من ربعك الخرب. منازلا كان يهواها ويألفها، أيام كان منال الوصل عن كسب. ولا الخدود ولو أدمين من درج، أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول صاحب الأشواق والحقب اللي هو مين؟ أبو تمام: ما ربع مية، ربع مية المكان الذي كانت تسكنه مية معشوقة ذو الرمة. ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان، غيلان مين؟ غيلان هو ذو الرمة، واخدين بالكم؟ ذو الرمة الشاعر. فيتكلم عن محبوبته مية، ويكسر من الوقوف بربعها، ويكسر من الطواف به. فيقول: ما ربع، ما بيتكلم عن ايه اخوانا؟ عن فتح عمورية، عن فتح عمورية حينما قال: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب إلى آخره. فحتى قال في 90,000 كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. لما كان سأل الملك المعتصم وسأل أصحاب الجماعة اللي بيقولوا البخت واللي افتحوا الكتب والكلام ده، قالوا له: إياك أن تذهب إلى عمورية لتفتحها، لأننا قرأنا في الكتب أنك لن تستطيع أن تفتحها إلا في وقت نضج التين والعنب، وبينك وبين وقت نضوج التين والعنب في الصيف شهور طويلة، فأنت لو ذهبت إلى المعركة ستهزم. قالوا له إياك أن تذهب. فلما أن ذهب وقاتل القوم وانتصر، بيقول له أبو تمام إيه؟ 70,000 كأساد الشرى، 70,000 من جنود الرومان قتلوا، 70,000 كأساد الشرى. الشرى مأسدة في الجزيرة اسمها إيه؟ أساد الشرى، يعني الأسود اللي منسوبة إلى هذه البقعة. 70,000 من العظماء والفرسان الكبار عند الروم، 70,000 كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. واخد بالك؟ وذلك قال له في الأول السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. المهم بيقول بقى ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان لوز الرمة أشهى له من ربعك الخربي. يعني ربع مية المعمور الذي أكثر ذو الرمة من وصف حسنه لم يكن أبا ولا أحسن في أعين المسلمين منظرا من هذا الربع الخرب وهو عمورية. واخد بالكم ولا لأ؟ فقال هنا إيه؟ منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كسبي. المنازل التي كان يهواها ويألفها غيلان أيام كان منال الوصل عن كسبي، لكن الآن انقطع الأمر. ثم قال ولا الخدود ولو أدنين من درج. الدرج اللي هو الإيه؟ وفي رواية المتنبي اللي هو القصيدة في الديوان ولا الخدود ولو أدنين من خجل. يعني البنات الجميلة عند الخجل تحمر الخدود، فبيقول ولا الخدود ولو أدنين من خجل أو درج. درج بقى هي الإيه؟ صبغ بالحمرة. فسواء صبغ بالحمرة بصبغة مصنوعة أو بالخجل، حمرة الخجل هذا أمر كان يعني يعتبر شهي بالنسبة للرجال. فيقول ولا الخدود ولو أدنين من درج أشهى إلى ناظري من ربعك الخرب اللي هو عمورية برضه. يعني هذه الأمور الجميلة التي يفرح الإنسان بها عند أبي تمام لا تساوي النظر إلى خراب إيه؟ عمورية. واخدين بالكم؟ فالإمام ابن القيم أخذ هذا لكي إيه؟ يستدل به في بيت الإيه؟ الشيء من باب الاقتباس. قال وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب. مجرد أن تجلى له تلك الربوع لأنها ربوع المحبوب أحيا له الشوق تذكار العهود بها. مجرد أن يتذكر العهود يحيي الشوق، أحيا له الشوق تذكار العهود فاعل مؤخر والشوق مفعول به مقدم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أحيا تذكار العهود بها الشوق له. واخدين بالكم؟ واضحة كده؟ فلو دعا القلب للسلوان لم يجبي. لو دعا قلبه أن يتسلى عنها وأن ينساها لم يجب، لأن تذكار العهود والذكرى أحيت له الشوق. هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغبي. كم منزل من الأرض يألفه ولكن حنين دايما إلى هذا المكان. ما في الخيام أخ وجد يريحك إن بسسته بعض شأن الحب فاغتربي. يعني لا يوجد أخ يجلس معك في خيامك أو في خيمتك أو في مسكنك تطارح وجدك وتشكو له صبابتك فيريحك إن بثسته بعض شأن الحب فاغتربي. اغترب يعني تغرب واترك هذه، اترك أهلك واترك خيامك وأسر في غمرات الليل. طبعا ابن القيم هذه المعاني لا يتكلم فيها عن المحبوبة والمعشوقة ولا على عمورية من أساسه، وإنما كلام ابن القيم كله عن إيه؟ عن الجنة وعن الآخرة وعن لقاء الله عز وجل وعن المحبوب الأعظم. خلي بالكم هذا الكلام العظيم. يعني ابن القيم لا يحوم حول الكلام عن المعشوقة الدنيوية ولا شيء من هذا القبيل. فيقول ما في الخيام أخ وجد يريحك. يعني إن جلست مع واحد لكي تتكلم معه يريد أن يتكلم عن فلان وعن علان وعن الدنيا وعن الأسعار وعن كذا، لكن من يخاطبك ويتكلم معك ويبثك أحزانه وشوقه إلى لقاء الله عز وجل؟ هذه الأمور قد خلت منها الديار منذ قديم. وإن وجدت إنسانا فيعد هذا الإنسان في وسط الناس غريب كل الغربة، غريب في وسط أهل منهجه، غريب في وسط أهل الالتزام يبقوا ملتزمين وعلى منهج أهل السنة والجماعة وناس كويسة وبتحذر من أهل البدع، لكنه في وسطهم غريب. لأن قضية حب الله والشوق إلى لقاء الله التي يدندن حولها أئمة العلماء العاملون هذا الكلام من النادر وجودي في من النادر وجوده في هذا الزمان. فابن القيم بيتكلم عن زماني فيقول: ما في الخيام أخو وجد يريحك، إن بسستوا بعض شأن الحب فاغتربي. يعني الوقت لما تيجي تكلم لك يا عم الجماعة دول بتوع رقائق، كلام الرقائق يا عم، لا لا سيبك من الكلام ده، خليك تتكلم في كذا. يعني مسألة الراجل ده بتاع رقائق دي بقت سخرية في هذا الزمان. يعني بعض الإخوة للأسف من طلاب العلم الخاص ده بتاع رقائق. يا عم يا ريتنا نبقى بتوع رقائق، احنا نطول. ده الإمام البخاري عمل كتاب اسمه الرقاق. طبعا لابد يكون مبني على توحيد الله ومبني على العقيدة الصحيحة. احنا بنتكلم عن رقائق ابن القيم، ما بنتكلمش عن رقائق ابن عربي ولا بنتكلم عن رقائق الغزالي. احنا بنتكلم عن أئمة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء لا يزايد عليهم أحد. فبيبين ان الامر ده من النادر وجوده، فبيقول: ما في الخيام اخو وجد يريحك، ان بسسته بعض شأن الحب فاغترب. اغترب وترك له المكان، اغترب وكن وحدك. وذلك قال ايه: واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب. الامر لا يحتاج الى ان تهتدي بعود وحطب، بل بنفحة الطيب. طيب ماذا؟ طيب الاسحار، طيب قيام الليل، طيب الشوق الى لقاء الله عز وجل. وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب. وعادي كل أخي جبن ومعجزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب. وعادي كل أخي جبن، كل إنسان تجده جبان عن السير في هذا الطريق وعنده تعجيز يعجزك عن سلوك هذا الطريق، عاديه واتركه. وحارب النفس، حتى نفسك حاربها، لا تلقيك في الحرب، الحرب اللي هي السلب، فتصبح يوم التغائب التغابن محروما. وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. خذ لنفسك نورا، نور الله عز وجل الذي ينفعك على الجسر، تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. فالناس سيقتسمون أنوارهم على الصراط المستقيم حسب رتبهم وحسب أعمالهم وحسب إخلاصهم. لا يوجد عندنا هنا في نسخة عالم الفوائد هذا البيت تكملة: فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب. فلما قال وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب، هذا على الجسر اللي هو الصراط المستقيم. فقال: فالجسر ذو ظلمات، فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب. غيره كلام آخر: إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنا بدني. معنى الكلام: إذا كان الضر الذي أصابني بقضاء الله وقدري فيه يا رب رحمتي، فأنا راض بسوء الحال وبالضر لأن في رحمتي. إن كان يوجب ضري رحمتي، إذا كان ضري الذي أصبت به بقضائك وقدرك يوجب رحمتي فرضا، سأرضى بسوء حالي وحل للضنا بدني، يبقى بدني أصبح حل للأمراض وللأوجاع وأنا راض عن هذا. منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا إلا رضاك ووافقري إلى الثمن. منحتك الروح، منح ربه روحه ولا يبغي بروحي ثمنا إلا رضا الله ووافقري إلى الثمن. أنا فقير جدا إلى هذا الثمن، رضا الله. غيره: أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيب. وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل. يعني إن كان الإنسان ولا بد عاشقا ومحبا فمن العجز عشق غير الجميل. ولكن طبعا كلمة ويأتي ببيت الشعر الموجود في الكتب، لكن كلمة العشق لا تجوز في حق الله. وأوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك ابن رجب الحنبلي، وإن كانوا أحيانا يتسامحون في ذكر الشعر الذي قيل في شيء فنقل. لكن وإن لم يكن من الحب بد فمن العجز حب غير الجميل. واضح كده؟ ثم قال غيره: فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه. يعني لو كنت أسعى لعيش وحياة وأشياء معجلة فيكفيني بعض، لا يكفيني كل ما أنا فيه، لا، الذي أنا فيه كثير علي، يكفيني أقل القليل. ولكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقي. لكنما أسعى لملك مخلد اللي هو الجنة ورضا الله ورؤية الله، فوا أسفا إن لم أكن بملاقي، لو لم ألاقي فإنها أعظم الحسرات، نسأل الله السلامة. كما قال ابن رجب ونقل في تحقيق كلمة الإخلاص: إن أنا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أصحابها، أصحاب النار يعني، في عرصاتها بكرة وأصيلة. معشر الكافرين ناحوا على من يدعي حب الجليلة، لم يكن في الذي ادعاه محبا، لم يكن في الذي ادعاه صادقا، فجزاه به العذاب الطويلة. إذن معنى ذلك أنه بيتكلم هنا في مسألة كونه أنه يسعى لملك الخلد في الدار الآخرة. يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ هي اللي عامل نفسك خبرة وعارف كل حاجة وبيسألوك في كل كبيرة وصغيرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك، فكيف تبيع نفسك بثمن بخس دراهم معدودة وتكون فيها من الزاهدين؟ يرجع بقى: يا بائعا نفسه وبيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخلي. فهنا عاد أدراجه ليقول: يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك. ثم قال: يا من غزي بلبان البر وقلب بأيدي. كلمة لبان هنا وجدت كثيرا ممن حقق الكتاب اختلفوا في ضبطها، منهم من يقول لبان ومنهم من يقول لبان، فأردنا أن نوضح بقى اللبان واللبان واللبان. اللبان الرضاع، وده المقصود هنا، يا من غزي بلبان البر اللي هو الرضاع، لبن الرضاع. أما اللبان فهو العلك الذي يمضغ، اللي هو اللبانة اللي بتضع في الفم وقعد الإنسان يمضغها، دي اسمها ايه؟ ها؟ دي اسمها ايه؟ اللبان، مش اللبان، اللبان. اما اللبان فهو الذي بين الثديين اللي هو الصدر، واكثر ما يستعمل في ذوات الحوافر، كما قال عنتر بن شداد: يدعون عنتر والرماح كانها اشطان بئر في لبان الادهمي. لبان الادهمي في صدر الايه؟ الادهم، الفرس اللي بيركبه. فبقول يدعون عنتر، متى يدعون عنتر؟ يدعونه في وسط المعركة حينما تشتد السهام والرماح وتشتد المعركة، في حينئذ سيذكرني قومي إذا جد جدهم، مش كده؟ وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فعنطر لا يدعى إلا في وقت هذه المصائب. يدعون عنطر والرماح كأنها أشطان بئر. أشطان البئر، تجد البئر طالع نازلة فيه الإيه؟ الأحبال للأشطان، الأحبال اللي بترفع الدلاء، واخدين بالكم، للجرادل، طلع نزلة في الإيه؟ فأقولك فبيمثل يدعون عنتر والرماح كأنها بتدخل في لبان صدر الأدم اللي هو الفرس، يعني بتبقى كل الرماح جاية والسهام عليا وهم بيدعوني من أجل نجدتهم. فالشاهد هنا كلمة لبان، اللبان اللي هو الايه؟ الصدر. فاللبان صدر، واللبان الرضاع، واللبان اللي هو العلك اللي هو بيمضغ، تمام؟ يا من غزي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الضر، ومخيض وأنت الزبد. المخيض اللبن الباقي بعد فرز القشطة، لما بيخرج القشطة منه اللبن اللي بيتبقى هو ده اللبن الايه؟ المخيض. يبقى الدنيا كلها مخيض وانت الزبد، وصورة وانت المعنى، وصدف وانت الضر، وشجرة وانت الثمرة. ولقد سبق الكلام عن آدم وحقيقة الإنسان سابقا وأطال في ذلك. منشور اختيارنا لك واضح الخط، المنشور القرار يعني اللي بيصدر من الملك. فبيقول لك منشور اختيارنا لك، المنشور الذي صدر من رب العالمين، وفي اختيار الله للإنسان إني جاعل في الأرض خليفة، منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف. المشكلة فيك أنت، أنت الذي لا تعرف قيمتك ولا تعرف قيمة التكليف الذي كلفته. الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه، الذي يذل نفسه والذي يجعل نفسه عبدا للدنيا أو تابعا للشيطان، كيف ذلك مع أن الله عز وجل قد كرمك وقال ولقد كرمنا بني آدم، فقال متى رمت طلبي فاطلبني عندك واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه. اطلب ربك من نفسك، اطلب ربك عندك تجده قريبا، ولا تطلبه من غيرك فهو أقرب إليك منه. لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك. اعرف قدرك، ربنا أبعد إبليس وأطرده من الجنة، لماذا؟ لأنه لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوعجبا كيف صالحته وتركتنا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لو كان في قلبك محبة لبان أثره على جسدك، لو كان في قلبك محبة لبان أثره على جسدك. ثم ذكر بيتا من الشعر، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية. بتحبني إزاي وانت بسم الله ما شاء الله يعني صحتك حلوة، وأرى الأعضاء منك كواسية لحم مغطى عظمك، لكن المفروض لو كنت صادقا في الحب لنحلك الحب ولا أصبحت عظاما بدون كساء. لا شوف بص هي اللي بتقوله، تقوله ولما ادعيت، بيقول كده ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية، يعني عايزة ايه؟ يبقى متضمر علشان يثبت لها انه هو بيحبها. طبعا البيت دي الواحدة اسمها أم حمادة، هي الكلام لامرأة، وقيل انه لمجنون ليلى. المهم ان هذا الكلام احق بي من؟ خلي بالكم كل الكلام في الحب لا تستحق امرأة في الكون، والله الذي لا اله غيره لا تستحق امرأة كلاما مما يكتب هؤلاء المجانين الشعراء، ولا يوجد رجل يستحق ما تكتبه، ما يكتبه او تكتبه او تقوله امرأة خلى النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم يعني اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام اللي يقول. ومع ذلك هناك كلام كثير يقال في الحب لو حققت الكلام فيه تجده لا يجوز ان يكون الا لمن؟ للخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الشعراء كلامهم فيه والعياذ بالله معاني شرك، واخدين بالكم شرك المحبة. قال لو تغذى القلب بالمحبة لذابت عنه بطنة الشهوات، لو تغذى القلب بالمحبة لذابت عنه بطنة الشهوات. ثم ذكر ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. لو كنت عذري الصبابة، لأن في حب اسمه حب ليه يا أخوانا؟ الحب العذري اللي هو كانوا بيتكلموا عنه الشعراء في هذا الأمر، اللي هو حب الروح وما شاكل ذلك. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. انظر إلى الكلام العظيم بقى، لو صحت محبتك لله لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. لو جاءك أحد وجلس معك ولم يذكرك بحبيبك سبحانه تستوحش منه، لكننا للأسف أحيانا لا نستوحش إلا من يذكرنا بالحبيب، ونجد أنفسنا في أنس مع كل من يتكلم في كل شيء إلا إذا تكلم عن محبة الله تجد النفوس نافرة، وتبدأ المجالس ممكن الناس تبدأ تتاوب ويبدأوا يتعبوا لأن الكلام مش على الهوى. لكن لو تكلم عن أشياء خاصة بأمور الدنيا أو الكلام على الناس أو فلان عمل وفلان سوى تجد الأمور ساعتها إيه؟ بسم الله ما شاء الله. ولو كتبت شيئا في هذا أو سجلت شيئا في هذا تجد الاستماع إليك أو أعداد قليلة، لكن لو تكلمت في بعض المشاكل والأمور التافهة تجد بسم الله ما شاء الله إعجابات قد إيه وكذا. والناس بيقيسوا للأسف، للأسف الناس بتقيس. يجي بعض الإخوة يقول لك أنا عندي مش عارف إيه إعجابات قد إيه في الصفحة، أنا مش عارف يتعملش لي مشاركات. يا عم في إيه؟ انت لو تكلمت عن الله عز وجل وعن محبة الله شوف انت مين هيبص في الصفحة عنك، وتكلم في بعض الاشياء الاخرى التي فيها ذكر الناس والكلام عن فلان والكلام عن فلانة، وشوف الاعجابات قد ايه والناس تتبعك قد ايه. القضية ليست بالعدد، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، لا تغترن بالكثرة. المهم انت الكلام اللي بتقوله، هذا الكلام الذي تقوله حط في اعتبارك امرا مهما جدا، ضع في اعتبارك امرا مهما جدا. هذا الكلام الذي تقوله ستسأل عنه بين يدي الله، فهل هذا الكلام الذي تقوله ينفعك بين يدي الله ام لا ينفعك؟ فقط صحح الامر بهكذا. قبل ما تقول كلام تذكر انك موقوف بين يدي الله، قبل ان تكتب كلاما تذكر انك موقوف بين يدي الله، هو الذي سيعد عليك حسناتك وسيئاتك ولحظاتك وكل شيء. لكن ان الناس الحمد لله الناس كانت بسم الله ما شاء الله بعد الخطبه مرضيه قوي، انا مالي ومال الناس مرضيه ولا مش مرضيه، الناس بعد الدرس كانت بتسقف لي، الناس كذا، الكلام ده كله لا ليس بدليل على شيء، بل ربما يورثك العجب ويورثك الرياء. دائما ضع في اعتبارك المحبوب الاعظم سبحانه وتعالى. فقال لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. ثم قال وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكر إلا بمذكر، لا يذكر حبيبه سبحانه إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. إذا كنت محبا حقا فإن المحبة لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. بقول له ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، يعني ليس شرطا أن أذكر باللسان، فهذا أيسر الذكر، وإنما القلب عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر. لابد المحب، تفكرين كلمة الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال إن من ادعى أن الإيمان هو المحبة فقط فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. فالحب هو الحادي في المقدمة، الحب الذي بيدفع المسيرة. فقال إذا سافر المحب للقاء محبوبي، طبعا المقصود بلقاء المحبوب والسفر اللي هو السفر الايه؟ العبادة، السير على الصراط المستقيم، لأن الله قال إن ربي على صراط مستقيم، وقال قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلى الله. فأنت في سفر، إذا ولذلك قال من خاف أدلج ومن أجلد ومن أدلج أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا أنت تسابق، سابقه سارعه، إذا أنت في سفر. فقال إذا سافر المحب للقاء محبوبي وهو سيذهب إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير، ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي. الرجاء والذي يحدو حادي، الذي يجر الدابة ويقول كلاما حتى ينشطها، الرجاء. والشوق يسوقها من الخلف، والخوف يجمع على الطريق حتى لا يتشتت، لأنك لو كنتم مجموعة فإنكم الخوف يجعلكم مجموعين، فالإنسان نفس الخوف يجعله جمع نفسه وأشتات نفسه، فلا يتفرق القلب، فيقول والخوف يجمع على الطريق، لأن إن تفرقت من الممكن أن يأكل الذئب من الغنم القاسية. فإذا شارف قدوم بلد الوصل اقترب، خرجت تقادم الحبيب للقاء. تقادم الحبيب، احنا قلنا قبل كده التقادم والتقادم، تقادم جمع تقدمة وهي مقدمة الشيء، فخرجت الايه؟ مقدمة الشيء للقاء الحبيب، أو الهدايا التي أتى بها كما ذكرنا سابقا. قال فداوي سقما بجسم أنت متلفه، فداوي سقما بجسم أنت متلفه، وأبرد غراما بقلب أنت مضرمه، يعني أنت الذي تسعى لكي تداوي السقم، لأنك أنت الذي أتلفت جسمك، وأنت الذي أضرمت النار في القلب وأبرد غراما بقلب أنت مضرمه. ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، فصبري أنت تعلمه، تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. فداوي سقما ويكلم هنا حبيبه، يكلم حبيبه، يعني تقريبا قد أكون يعني أخطأت في البداية. فبيقول لحبيبه، وطبعا الكلام ده أحق به من؟ رب العالمين. فيقول يا رب داوي سقما بجسم أنت متلفه، يعني هذا الجسم الذي سقم، من الذي أصاب الإنسان بالمرض؟ ورب العالمين. فيطلب منه الدواء. وأبرد غراما بقلب أنت مضرمه، هذا الشوق الذي في قلبي، من الذي يبرد القلب؟ هو رب العالمين، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا. فرب العالمين يخلق الضدين. ولذلك قال ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، فصبري أنت تعلمه. فبيسأل ربه أن يصبره ولا يكله إلى صبره. تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. قال فإذا دخل، يبقى كلامه هنا إذا سافر المحب للقاء محبوبي، يقول فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية. الخلع هي ما الخلع؟ الهدايا التي يخلعها الملك على زواره. أفيضت عليه الخلع من كل ناحية، لماذا؟ ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظة، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. يعني الخلع وهذه المنح التي يعطيك الرب إياها ليرى، امتحان جديد. ولذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني حينما، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. لماذا؟ أو نعمة من نعم الله، معجزة من المعجزات، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى هنا فقال ليمتحن أيسكن إليها فتكون، إن سكن إليها ورضي بها فقط فتصبح هي حظه، أم يلتفت إلى من ألبسه إياها. ولذلك سليمان قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ هذا من فضل ربي. فلم تكبر في عينه المنة ولا النعمة، بل كبر في عينه من معطي النعمة. فلم تغطي النعمة، لم تغطي النعمة عينيه عن رؤية المنعم سبحانه، واضح؟ فرأى من ورائها يد المنعم سبحانه وتعالى. ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك، يعني لا يروج من نفقة البضاعة، يعني راجت، ولكنه بمعنى المتاع الذي لا يليق إلا بالملك، يعني ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تليق إلا بالملك. فلما هبت رياح الصحر أقلعت تلك المراكب، لأن في الصحر بيكون قيام الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه. فلما هبت رياح الصحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. يصل الإنسان إلى ربه بعدما يكون قد قام في تلك الآونة، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء، وصلت. قطعوا بادئ، الإمام ابن القيم بيذكر أمور كما ترى أمور حسية، ولكن الغرض منها أمور معنوية. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، قطعوا بادية الهوى، البادية ليست بادية الصحراء وإنما صحراء الهوى، يعني البادية بادية الهوى، حتى يصل، لأن البادية بينه وبين الحضر، حتى يصل إلى الحضر بلاد التحضر. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر. فأعقبهم الراحة في طريق التلقي، فأعقبهم الراحة، محقق الكتاب يقول هذا في الأصل، فأعقبهم الراحة في طريق التلقي. الجملة قلقة، الجملة قلقة، قال ولعل الصواب فاعتنقتهم كما في المدهش، لأن ابن القيم ينقل كثيرا من كتاب المدهش لابن الجوزي، فنقل من الأصل فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي، يبقى الراحة أخذتهم وعانقتهم في طريق التلقي، وهذا أقوى من فأعقبهم الراحة في طريق التلقي. فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد، حينما بلغوا بلد الوصل، فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، القلوب فرغت من الشواغل، فضربت فيها أي في القلوب سرادقات المحبة لما فرغت من الشواغل. فأقاموا العيون تحرس طارة وترش أخرى، تحرس طارة، العيون تحرس طارة وترش يعني تدمع طارة أخرى. فالعيون لها صفتان، صفة الحراسة وصفة الدمع، وزي جاء في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فابن القيم يقصد، وهذه هنا يقصد بقوله تحرس طارة وترش أخرى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار. على فكرة ابن القيم في هذا الكتاب مختلف عن أي كتاب آخر، وذاك يكتب أشياء فيها رموز وفيها ألغاز، وذاك سماها فوائد. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ، يعني منزه، قاع نزه فارغ. سرادق المحبة، نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه، الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذات طلسم فاز بكنزه. سبق قبل ذلك وشرحناه. اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت، اعرف قدر ما ضاع منك وابكي الزمن اللي ضاع والخير الكثير الذي لم نحصله، وفاتتنا كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب لقد فاتتنا قناطير كثيرة. فقال هنا اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت، لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. سبحان الله، لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم، كيف تكون بعيدا مع قرب الله عز وجل منك. لو استنشقت ريح الأصحار لأفاق منك قلبك المخمور، فلما لم نستنشق ريح الأصحار أصبحت قلوبنا مخمورة. لو استنشقت ريح دائما يتكلمون عن ريح الأصحار، ولا يحس إلا من عانى. من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه. ثم قال وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا، طوال الليالي أو بعيد المفاوز. إن قلت إن الليالي طويلة والطريق طويل أنت لست بمشتاق، فإن المشتاق الشوق يقرب المسافات. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمة، أما علمت أن الصادق إذا هم يتحول همه إلى عزم مباشرة طالما كان صادقا، أما أن يهم ولا يعزم فليس بصادق. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمة، فانتقل من مرحلة الهم إلى العزم مباشرة. هذا من قول سعد بن ناشب إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، لأن الإنسان لو ذكر العواقب من الممكن أن يكسل. إذا نزل آب في القلب حل آزار في العين، إذا نزل آب، آب ده شهر وآزار شهر، خدوا بالكم بقى. شهر آب هذا هو الشهر الثامن من السنة الميلادية، ولكن في التسمية الشرقية، واخدين بالكم، لان ده من الاسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. فآب هو شهر 8 يقابله شهر اغسطس في التسمية الغربية، وآذار الشهر الثالث في شهور السنة الميلادية حسب الاسماء السريانية المستعملة في المشرق، يقابله شهر مارس في التسمية الغربية. حلو قوي. يبقى انا هنا لما اقول اذا نزل آب يعني اغسطس في القلب، طب اغسطس ده شهر ايه؟ حر شديد جدا. حل آذاره في العين، آذار مارس اللي هو الربيع، مش كده ولا لا؟ تمام، مش الربيع، كويس. فهنا مقصود المؤلف أغسطس أو آب اللي هو الحرارة الشديدة. يبقى إذا حل الحب والشوق في القلب بحرارته، إذا حل ونزل آب اللي هو الحرارة والحب، الحرارة حرارة ايه؟ ما بقولك في القلب، حرارة الحب والشوق في القلب، أوجب ذلك الدمع في العين. أذار شهر مطرة مش كده الربيع، يبقى شهر مطرة، يبقى إذا نزلت الحر الشديد في القلب، الحر الشديد هيكون من إيه؟ من أثر، مش بقولك كلام ابن القيم في ألغاز في هذا الكتاب. فيبقى هنا الحر اللي هو الإيه يا أخوانا؟ حر الشوق والحب في القلب، ينزل الدمع في العين. تمام. هان صهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. حراس الملك حينما يعلمون أن أصواتهم مسموعة لدى الملك يهون صهر الحراس حينئذ، لأنهم يعلمون أن الملك على دراية بسهرهم في حمايته. من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. من لاح له حال الآخرة وعظمة الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. الباشق هو نوع من الجوارح التي تستعمل في الصيد مثل الصقر. الباشق طير من الطيور التي تستعمل في الصيد مثل الصقر. فبيقول إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف، يعني نسي الراحة المألوفة، الكف أن يكف عن الطيران يعني. فهذا الأمر المألوف نسي الراحة المألوفة. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تحملي يعني لا تقلقي، فلقد بقي القليل للوصول. تذكر حلاوة الوصال يهون عليك مر المجاهدة. تذكر حلاوة الوصال ودخول الجنة ويوم المزيد ورؤية الله يهون عليك مر المجاهدة. مهما كانت المجاهدة والصبر مر، فإن حلاوة الوصل وتذكرها تنسيك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل فحد لا تسر. عرفت الطريق وحددته وعرفت المنزل، نعم احد لا تسر، يبقى لم يبق إلا أن تكون حاديا وتشوق وتهون على الجمل أو الناقة التي تركبها المطية حتى تسير. فحد لا تسر، كل اللي الموضوع دور العربية وامشي بس، لأن المنزل واضح والطريق الصراط المستقيم. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنارية لا يزيغ عنها إلا هالك، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حط المفتاح في العربية وامشي. فحد لا تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى. التقادم اللي قلنا ليه الهدايا وما شاكل ذلك. فاستبشر بالرضا عند القدوم. وقدموا لأنفسكم. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. شفت الدرجات بقى؟ الجنة ترضى منك بماذا؟ بالطاعات. والنار تبتعد عنك بماذا؟ بترك المعاصي. طب والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. أعلى الدرجات. لله ما أحلى زمانا تسعى في أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. ما أحلى زمانا تسعى في أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. لما سلم القوم الصادقون، سلموا النفوس إلى رائد الشرع. يعني إيه رائد الشرع؟ من الفعل راض يروض، راض يروض روضا ورياضة، يعني الذي يطوع الطالب ويعلمه، ومنه الرياضة كما قلنا. فبيقول لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع، هنا الرائد بقى اللي بيعلمك هو الشرع نفسه الذي يروضك ويطوع النفس، فيعلمك الصبر ويعلمك الشكر ويعلمك كفكفة الهوى ويعلمك كيف تتحكم في عواطفك ويعلمك كيف تتحكم في هذه النوازع النفسية وكيف تكفكفها. فيقول لك مثلا على سبيل إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون في يوم من الأيام عدوك، وأبغض عدوك هونا ما فيعلمك هنا، فعسى أن يكون في يوم من الأيام حبيبا لك. فإذا هنا يعلمك أن تتعامل مع النوازع النفسية والأخلاق الموجودة في الإنسان، تتعامل معها بترشيد. فإذا أحببت تحب بحدود، إذا غضبت تغضب بحدود، يعني وتغضب متى وكيف تغضب وكيف تحب وتحب من ومتى تحب، كل اللي في ترشيد في مثل. وقرأ سورة الحجرات تعلمك الأخلاق كيف تتعامل في مثل هذه الأمور. فالشرع هنا يهذب ويروض أخلاق الإنسان والنوازع والدوافع الموجودة عندك. ففي أمور موجودة لا تستطيع، يعني مثلا على سبيل المثال في أمور لا يستطيع الإنسان أن يدفعها كلية، لكن لابد من ترشيدها، ترشيد هذه الغرائز. فيك غريزة لم تأتي الشريعة بمحاربة الغرائز، حب زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هل هذه الأمور جاء الشرع يحرمها؟ لا، ما حرمها، وإنما جعل لها قواعد وجعلها منضبطة. ففي ضبط للانفعالات، ضبط للغرائز. فالشرع لم يأتي من أجل أن يكبت الغريزة أو أن يحارب الغريزة، فلم يحرم على الناس الزواج، لم يحرم على الناس تفريغ الشهوة، وإنما تفرغ الشهوة بأسلوب شرعي وبحدود، فيكون هناك كفكفة وحدود وترشيد لمثل هذه الأمور. تأكل، نعم كل، وكل من الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا هذه الأمور لم يحرم عليك الطعام الحلال الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى كله حلال إلا المحرمات التي هي فيها ضرر عليك يحرم عليهم الخبائث. ثم أباح لك التجارة وأباح لك الزراعة وأباح لك الصناعة وأباح لك العمل، كل شيء حلال إلا ما حرمه قليل. في التجارات حرم عليك الميسر، حرم عليك الربا، أشياء فيها ظلم وفيها أضرار. إذا رب العالمين لم يحرم عليك هذه الأشياء التي هي من الغرائز الأمور الجبلية الموجودة فيك، لا موجودة فيك، ولكن في ترشيد إيه لها، في ترشيد لهذه الغرائز وهذه النوازع وهذه الانفعالات. فقال لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علم الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معه. فأصبح الإنسان هذه الغرائز ليست مضادة للشريعة، تمشي تبعا للشريعة فيكفكف منها. ولذلك استدل بقوله إني إذا استقت رقاب مطيهم، وإني إذا استقت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجوله، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتمن فأميله. يعني هنا بيتكلم عن رجل، هذا الرجل تركه أحبابه وتركوا البلدة التي كان فيها، فيقول وإني إذا استقت رقاب مطيهم، ركبوا الجمال والمطي وبدأت تستق الرقاب وتتقارب مع بعضها بعض وهي في سيرها، وثور حاد بالرفاق عجوله، ثور يعني أثار ودعا، وفي المطبوع وثوب، وهو قريب ثوب من التسويب بالنداء كما يأتي التسويب في الأذان، واضح؟ وثوب أو وثور حاد، الحادي معروف الذي يحدو بالإبل ويغني لها، وثور حاد بالرفاق عجول. طبعا هذا ذم له انه متعجل، انت مستعجل على ايه؟ ما هم قاعدين معانا، لماذا تجعلهم يتركوننا ويولوا؟ عجول، لماذا انت مستعجل؟ حينما يحصل اخالف بين الراحتين على الحشا، يعني من شدة التوجع والشوق من الفراق، فاذا به يضرب ايه الراحتين بعضها الايد على الايد، اخالف بين الراحتين على الحشا قريبا من الحشا نظرا لان حشاشة نفسي قد خرجت منها حينما سافر هؤلاء الأحباب. وأنظروا أني ملتمن. البعض كتبها ملسم، والملسم هذا في بعض الطبعات اللي هو الخف اللي جرحته الحجارة، وليس بشيء، خف ملسم يسق الحجارة. وأنظر أني ملسم، يعني الخف اللي عندي مقطوع سقته الحجارة فأميله، لا هذا خطأ، الصواب ملتمن كما في ديوان الشريف الرضي. ملتمن من التم بالقوم، يعني أتاهم فنزل بي، يعني وأنظروا أني ملتمن فأميله، يعني كنت زائرا لديهم، وكنت زائر يعني ضيف عندهم فأميله، يعني أتركهم ويمشي لأنه ليس من أصلهم فلن يسافر معهم. فهذا الأمر الذي جعله يخالف بين الراحتين على الحشا، لأنه ليس منهم فلا يستطيع أن يصحبهم في هذه الرحلة. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.